من الجلد، وأيضا هناك الجرموق، وقيل الجرموق أغلظ منه، وقيل هو أيضا لباس مجلد يوضع فوق الخف والموق والجوارب، وسيأتي الحديث عنها. بالنسبة للمسح على الخفين يشير إلى يسر الشريعة وسماحتها، فلما كان المسلم يتعرض لشيء من الضيق والحرج جاءت الشريعة فنقلته من الضيق والحرج ومن الشدة إلى اليسر، ولذلك يحتاج الناس المسح على الخفين لا سيما في الأماكن والبلدان التي يشتد فيها البرد، يشتد فيها البرد بحيث أنهم يحتاجون إلى لبس الخفاف والجوارب واللفائف هذه، فهذا من يسر الشريعة، هذا من يسر الشريعة. بالنسبة للمسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان، وأرجلكم وأرجلكم، فقراءة النصب تكون معطوفة على ماذا؟ على الغسل، فاغسلوا وجوهكم. وقراءة الخفض تكون معطوفة على المسح، تكون معطوفة على المسح. وهذه الآية الدليل فيها ليس صريحا، ليس صريحا، وإنما بالإشارة أو بالإيماء أو بالقيد كما ذكر العلماء. فالعلماء يقولون بأن المسح يطلق على معاني، يطلق على معاني، والذي أفادته السنة أن المسح هنا مقيد بما كان على القدمين إذا كانتا مستورتين، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام رضي الله عنه. هذا فيما يتعلق بماذا؟ تعلق بالآية الكريمة. أما السنة فالأحاديث التي بين أيدينا كلها تشير إلى مشروعية المسح على الخفين. نحن نتحدث الآن عن المشروعية، نتحدث عن المشروعية، فكلها تشير إلى مشروعية المسح على الخفين. وأما الإجماع فمحل نظر، محل نظر، ولذلك لم يكن الإجماع متحققا في أول الأمر، وذلك لما يروى عن عائشة من إنكارها المسح على الخفين، وكذلك ما يروى عن ابن عمر وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يروى عن بعض التابعين، لكن الذي يظهر بأن هذا تحقق فيما بعد، تحقق فيما بعد، لسيما وأن الرواية عن عائشة جاءت بالتصريح بالمسح على الخفين، بمشروعية المسح على الخفين، وليس الأخذ بإحدى الروايتين أولى بالأخذ من الأخرى، لسيما التي توافق جمهور الصحابة وتوافق جمهور الناس. ولذلك فيما يظهر والله أعلم أن الإجماع تحقق بعد ذلك فيما يتعلق بمشروعية المسح على الخفين، وأن الخلاف أصبح مهجورا، ولذلك أدخل العلماء هذه المسألة في مسائل العقائد. الطحاوي رحمة الله عليه ذكر هذه المسألة في الطحاوية، ذكر هذه المسألة في الطحاوية، مسألة المسح على الخفين. والسبب في ذلك أن أهل السنة يتميزون عن أهل البدع بالمسح على الخفين، ولذلك يقول الناظم: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض. هكذا نعم، المقصود بأن المسح على الخفين أصبح الشعار لأهل السنة، ولذلك يروى عن الإمام أحمد أنه قال في أحد العلماء أظن الإمام أحمد وكأنه عزله قال لماذا تقول في كذا وكذا، قال لن تكتمل حتى تقول بالمسح على الخفين، المقصود بأن المسح على الخفين دل عليه القرآن والسنة والإجماع، وأيضا القياس الصحيح يدل على مشروعية المسح على الخفين. بالنسبة للحديث التي سردها المصنف رحمه الله تعالى فيها ذكر حكم المسح على الخفين، وفيها ذكر شروط المسح على الخفين وتؤخذ هذه بالاستقراء، وفيها أيضا ذكر صفة المسح على الخفين، وفيها أيضا ذكر التوقيت بالنسبة للمسح على الخفين مع ذكر المبطلات، مبطلات المسح على الخفين. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الروايات تشير إلى أنه كان معه في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصح الأقوال. قال فتوضأ يعني شرع في الوضوء، شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء. قال فأهويت، والهوي هو النزول من الأعلى إلى الأسفل. قال فأهويت يعني نزل، كان واقفا فنزل إلى رجلي النبي صلى الله عليه وسلم لينزع الخفين. قال فأهويت لأنزع خفيه، هذا هو السبب الذي جعله يهوي، وليس إلا هذا السبب، قال لأنزع خفيه. وهذا يدلنا على أنه يجوز خدمة الصالحين، النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصالحين، فهو سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، يجوز أيضا استخدام الحر، فالمغيرة بن شعبة سيد وكان حرا وكان سيدا، ولذلك خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا قال العلماء يجوز أن يخدم الرجل الصالح، وكلما كان إليه أقرب كانت خدمته له أكثر. فمسألة إلباس النعلين ونزع الخفين قد يليق هذه بالأولاد، أما غير الأولاد مثلا فمن كان للعالم قريبا قد يعني يحصل منه هذا، وهذا أمر ممكن وقد جرى هذا العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، لكن الصالح هذا ينبغي أن لا يرضى بذلك. ولذلك كان عبد الله بن مسعود إذا مشى الناس خلفه كان يزجرهم ويقول هذه فتنة للمتبوع ومذلة للتابع، وكانوا يهضمون حقوق أنفسهم ولم يكونوا يرتضون مثل هذا الأمر. لكن من حيث الجواز يجوز خدمة الصالحين، قد دلت على هذا نصوص القرآن والسنة، منها ما جاء في قصة الخضر مع موسى حينما ذهب يوشع بن نون وهو نبي أيضا في خدمة من؟ خدمة موسى عليه السلام. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وابن مسعود كان يحمل إداوة النبي صلى الله عليه وسلم ونعليه والوسادة أيضا، وكان رضي الله عنه قد يكون أغلب كان رضي الله عنه في أغلب أحيانه يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك ربيعة بن كعب الأسلمي وغير ذلك. قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما يعني اتركهما، اترك الخفين لا تنزعهما، هذا المعنى، فإني أدخلتهما طاهرتين. يحتمل الضمير يعود إلى الخفين ويحتمل أنه يعود إلى القدمين، والذي رجحه أهل العلم من أهل التحقيق أن عود الضمير إلى القدمين، وقد جاء ما يؤيد ذلك في سنن أبي داود أنه قال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. قال دعهما فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، وهما طاهرتان، والمقصود بأن الضمير يعود إلى القدمين، يعني أدخلتهما بعد طهارة. قال فمسح عليهما، فمسح عليهما. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. أولا، هذا الحديث يشير إلى مشروعية المسح على الخفين، يشير إلى مشروعية المسح على الخفين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فمسح عليهما، قال فمسح عليهما. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية أن المسح على الخفين لا يجوز إلا بشروط، ومن ذلك أن يكون قد لبس الخفين على طهارة، على طهارة كاملة. قالوا فلا يجوز أن يمسح على الخفين إلا بعد أن يلبسهما على طهارة كاملة. وقد اختلف العلماء فيما لو إذا غسل إحدى رجليه ثم أدخل الخف فيها، هل يجوز له أن يمسح عليهما بعد ذلك؟ قولان مشهوران لأهل العلم. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يمسح عليهما، وذلك لأنه في مثل هذه الحالة لا يصدق أن يقال أنه أدخل الخفين وقدماه طاهرتين، لا يصدق ذلك. والقول الثاني قالوا لا يضر، قالوا لا يضر، فقول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يصدق عليه إذا لبس الخف ثم غسل الأخرى، فهما كالعضو الواحد، فإذا غسل الأولى فكأنه غسل الثانية، بمعنى اكتمال الطهارة. ولذلك من ذهب إلى المنع قالوا بأنه يجب عليه أن يخلع الخف الأول من جديد ثم يلبسه بعد ذلك. وقد قال أصحاب القول الثاني هذا نوع من العبث، هذا نوع من العبث، فما دام أنه غسل القدم الأولى فلبس الخف ثم غسل القدم الثانية ولبس الخف، فإنه يصدق أن يقال بأنه أدخل الخفين، أدخل الخفين القدمين على طهارة بعد الطهارة. والذي يظهر الاحتياط في هذا خروجا من الخلاف، والأمر ليس فيه شيء من العبث وليس فيه شيء من المشقة، ولذلك يغسل المتوضئ قدميه ثم يدخل الخفين القدمين خروجا من الخلاف، ومن حصل منه هذا ينزع الخف الأول ثم يلبسه حتى يصدق أن يقال بأنه لبسهما على طهارة، لبسهما على طهارة. الأمر الثاني، من أهل العلم من ذهب إلى أن قوله طاهرتين يعني المقصود بهما الضمير يعود إلى الخفين، يعود إلى الخفين. وهذا القول وإن كان بعيدا إلا أننا نستفيد منه فائدة، وهو أن من شروط المسح على الخفين أن يكون من جنس الطاهرات، بمعنى أن الخف يعني يكون من حيث صناعته وأصله طاهرا وليس نجسا. وقد مر معنا في باب الآنية الجلود التي يحرم استعمالها أو لبسها، مثل ماذا؟ ها؟ جلد الكلب، الخنزير والكلب أيضا، ها؟ نعم، الميتة غير مأكولة اللحم وهكذا. والمقصود هنا لابد أن يكون الخف طاهرا يعني غير نجس، فلا يجوز المسح على الخف النجس، لا يجوز المسح على الخف النجس أو الجورب النجس. قال فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، فمسح عليهما. بالنسبة للمسح على الخفين رخصة ترخص الله جل وعلا بها على عباده، والأصل أن الإنسان يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى، يقبل رخصة الله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. واختلف العلماء في الأفضل هل هو الغسل أم المسح. اختلف العلماء في الأفضل هل هو الغسل أم المسح، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الغسل أفضل، إلى أن الغسل أفضل، وذلك لأنه هو الأصل، وذلك لأنه هو الأصل، وأيضا ما جاء في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا فالله تعالى أمر بالغسل، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث التي ثبتت في صفة وضوئه أنه كان يغسل القدمين. القول الثاني قالوا بأن المسح أفضل، قالوا بأن المسح أفضل، وذلك لما ورد في فضل الأخذ بالرخص، في ما ورد في فضل الأخذ بالرخص، ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بالرخص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثالث قالوا الأفضلية ترجع على حسب الحال، على حسب الحال، فإن كان المتوضئ لابسا أو ساترا لقدميه فالمسح أفضل، وإن كانت القدمين مكشوفتين فالغسل أفضل. ولذلك قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نزع ليغسل ولا أنه لبس ليمسح، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد نزع خفيه ليغسلهما. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث المغيرة قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، طاهرتين، مع أن المتقرر في نفس المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل، فترك فأمر سلم أن يتركهما، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وكذلك الأفضل إن كانتا مكشوفتين أن يغسلهما، وإن كانتا مستورتين أن يمسحهما، فالفضل على حسب الحال، الأفضلية على حسب الحال. ولأجل هذا لا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دين الله عز وجل. وللأسف الشديد نلاحظ الآن بعض الناس عنده تشكيك في مثل هذا الأمر، فتجده لبس الجوربين مثلا أو الخفين على طهارة، ثم إذا جاء ليتوضأ دخله شك، دخله شك، وقال خليني أغسل أفضل، فتجده ينزع الجوربين لماذا؟ ليغسل القدمين، ليغسل القدمين. وهذا الجنس قد يتأكد في حقه المسح، قد يتأكد في حقه المسح، وقد يقال أن فيه شبهة من شبه المبتدعة الذين لا يرون المسح على الخفين. ولذلك نجد في كلام الأئمة الأكابر الأماثل أنهم يؤكدون على من يحصل في نفسه شيء من المسح على الخفين أن يتأكد في حقه أن يمسح. وقد يفتي المفتي بناء على هذا، يقول أنت امسح الآن، أنت الذي تمسح مثلا. وهذا يدلنا على شدة الاهتمام العلماء باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو 40 نفسا يعني من الصحابة رضي الله عنه. والحسن البصري رحمة الله عليه يقول فيه 70 نفسا يعني من الصحابة، حدث عن 70 من الصحابة أنهم كانوا يذهبون إلى مشروعية المسح على الخفين. وهكذا الأئمة، تجد أئمة الإسلام كلهم يذهبون إلى أن المسح على الخفين مشروع، مشروع. لذلك بعض الناس يحصل في نفسه شيء يقول لا خليني أخلع الجوربين أو الخفين لأغسل، وهذا لا شك بأنه بسبب جهله، وكما ذكرت قد يتأكد في حقه ما لا يتأكد في حق غيره. قد ذكرت أنا عن بعض الأئمة أنه قال، يقول عتب علي فلان من الناس قال لا حتى تمسح على الخفين، حتى تمسح على على خفيك. ولذلك من كان لابسا الخفين أو الجوربين أو اللفائف هذه على القول الصحيح فإنه لا يخلع ليغسل. وأما من كان مكشوف القدمين فلا يحرص على أن يلبس ليمسح. هذا هو الهدي النبوي. وقد ذكر هذا شمس الدين أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد وفي كثير من كتبه ذكر هذا الأمر باستقراء لحياة النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الأمر. طبعا بالنسبة للمسح على الخفين يكون في السفر ويكون في الحضر، وهذا قول جماهير أهل العلم، إلا ما يروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال المسح على الخفين في السفر دون الحضر، وهي إحدى الروايات عنه. وقد قال ابن عبد البر وغيره من أهل العلم النووي وغيره قالوا بأن الإمام مالك رحمة الله عليه الذي روي عنه المنع في الحضر روي عنه مشروعية المسح في السفر، بل إن في الحضر بل إن موطأه يدل على ذلك، ما جاء في موطئه يدل على ذلك، يدل على أولا أنه يقول بالمسح على الخفين، وهذا ينفي الرواية المحكية عنه بأنه لا يرى المسح على الخفين ويقول ليس عليه العمل، وموطأه فيه ذكر المسح على الخفين. الأمر الثاني ما يتعلق بالمسح في الحضر، المسح في الحضر فإنه يجوز المسح في الحضر والسفر. وأما من ذهب إلى أن المسح في السفر مستدلا بحديث صفوان بن عسال المرادي وغيره فإن هذا يرده بقية الأحاديث، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاث أيام بلياليه. والمقيم وين صاير؟ في الحضر، يعني يمسح في الحضر. وهذا دليل يرد قول من يذهب إلى أن المسح يكون في السفر دون الحضر. قال وللأربعة، من هم الأربعة؟ ها؟ من هم أصحاب السنن الأربعة؟ طيب أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال إلا النسائي، قال إلا النسائي، يعني رواه الأربعة إلا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وعن علي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذه المسألة الأخرى من المسائل التي أراد الحافظ رحمه الله تعالى ذكرها فيما يتعلق بالمسح على الخفين، وهي مكان المسح على الخفين. فالحديث الأول يشير إلى أن صفة المسح تكون في أعلى الخف وفي أسفله، وذكروا أن الصفة يجعل كفيه يجعل قدمه بين كفيه ويمسح بهما هكذا أو هكذا، هذه الصفة الأولى، قالوا بأنه يجعل قدمه بين كفيه فيمسح هكذا أو هكذا، يعني من الأمام أو من الخلف، هذه الصفة الأولى بالنسبة للمسح على الخفين من أعلاهما وأسفلهما. بالنسبة للمسح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أعلى الخف ولم يمسح أسفل الخف، بل حكى ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على عدم إجزاء المسح على أسفل الخف، وإن خالف في ذلك أشهب وبعض أصحاب الشافعي وهو قول أبو إسحاق المروزي، لكن الإجماع ذكره وحكى هؤلاء الأئمة على أنه لا يجزئ المسح على أسفل الخف، بمعنى أنه لو اقتصر على مسح أسفل الخف فإن مسحه باطل، أما إن مسح أعلى الخف وأسفله فإن المسح صحيح، مسحه صحيح. لكن الصواب بأنه خالف السنة، ولذلك حديث المغيرة عند أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي أنه مسح أعلى الخف وأسفله حديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما ترى، كما يعني ذكر هنا. وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لماذا؟ لأن أسفل الخف هو الذي يواجه به الإنسان الأرض فيتعرض للأوساخ والنجاسات ويتعرض لما يعلق به، فمسحه أولى من أعلى. لكنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، وهذا يدلنا على أن المسح تعبدي، على أن المسح تعبدي وليس فيه تعليل. وقد ذكرت لكم في الدرس السابق أن العبادات الأصل فيها التعبد أم كونها معقولة المعنى؟ التعبد. ذكرنا كلام العلماء جمهور الفقهاء والأصوليين على أن الأصل في العبادات التعبد، ولذلك هذا الكلام من علي رضي الله عنه يمثل أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أنه إذا تعارض العقل مع النقل أيهما يقدم؟ النقل. يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. يقول: ولقد رأيت وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، وهذا يدلنا على أن العبادات أيضا الأصل فيها التعبد، وأن العبادات ليست معروضة على العقل حتى يقبل أو يرد، ولذلك العقل شاهد، وأما النص والنقل فهو قاضي، فهو قاضي. وإذا تعارض أمامك أمران نقل وعقل فأنت تقدم ماذا؟ النقل. هكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كما يقرر أبو العباس وغيره من أهل العلم أنه ليس هناك أبدا في شريعة الإسلام معارضة بين العقل والنقل، فالشريعة تدعو إلى أعمال العقل، وأغلب مسائل الفقه عندنا إيش؟ ها؟ معقولة المعنى، عقلي، مبنية على الأدلة الظنية. ولذلك عندنا القياس، وعندنا أغلب الأحكام فيها أحكام مبنية على القياس. الآن عندنا الفقه ثلاثة أربع أو أربع، عندنا الربع الأول باب العبادات القياس فيه قليل جدا، لكن ثلاثة أربع تجد القياس كثير جدا. لكن في باب العبادات يقف الإنسان فيه على ماذا؟ على النص. وكما قرروا بأنه ليس هناك عقل صريح، ليس هناك نقل صحيح يخالف العقل الصريح أبدا أبدا، ليس هناك نقل صحيح يخالف العقل الصريح. لكن لو أن شخصا مسح أعلى الخف وأسفله هل نقول بأنه ابتدع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النص يحتمل أن يفهم منه حديث المغيرة قال فمسح عليهما، يحتمل أن يفهم منه أنه مسح على الخفين يعني أعلاهما وأسفلهما، أعلاهما وأسفلهما، مع ذكر بعض العلماء بأن المسح لما قام مقام الغسل فيلزم منه ماذا؟ تعميم القدم، تعميم الخف ظاهرا وباطنا. لكن الصواب نقول بأنه خالف، ولا يجوز لنا أن نقول بأنه ابتدع. لماذا؟ لأن على هذا أئمة أكابر من أهل العلم أن يذهب إلى مشروعية مسح أعلى الخف وأسفله. يوجد أئمة أكابر يذهبون إلى هذا الأمر، بل إنهم يعني يقولون بأن المسح على الخفين لا يحصل إلا بمثلها، يمسح أعلى الخف وأسفل الخف. فأنت إذا رأيت شخصا يمسح أعلى الخف وأسفل لا تقول ابتدعت، احذر، لأن إطلاق البدعة أمر ليس بالهين، وإنما تقول خالفت، خالفت أو أخطأت مثلا أو أخطأت، وتفهمه ذلك. فعلي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد روي عن جمع من الصحابة أنهم مسحوا أعلى الخف وأسفله، ويروى هذا عن جمع أيضا من التابعين، لكن الصواب بأن المسح على أعلى الخف هو المشروع. وعن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. وعن علي بن أبي طالب قال، طبعا حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. هذه المسألة الأخرى التي ذكرناها فيما يتعلق بأحكام المسح على الخفين، وهي تأقيت المسح. فبالنسبة للمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، قال إلا من جنابه، وهذا يدلنا على أن المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، وأن من كان عليه حدث أكبر وأمر بالاغتسال أنه ينزع خفيه. قال ولكن من غائط وبول ونوم، وهذا سيأتي معنا في نواقض الوضوء أن الغائط والبول والنوم على التفصيل الذي سيأتي أنها من نواقض الوضوء. خرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. هذه المسألة الأولى وهي تأقيت المسح على الخفين، تأقيت المسح على الخفين بالنسبة للمسافر يوم وليلة، بالنسبة للمقيم عفوا بالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وبالنسبة للمقيم يوم وليلة. طبعا هذا بالنسبة للتأقيت، من أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بذلك خمس صلوات، وهذا قول غاية في الضعف، هذا قول غاية في الضعف. قالوا بأن الإنسان الذي يريد أن يمسح على الخفاف يمسح مدة خمس صلوات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. على العموم حديث صفوان في السفر عن صفوان بن عسال يعني المرادي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جناب. الحديث خلونا نأخذ الحديث الذي بعده حتى تكتمل المسألة. حديث علي قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. هذه مسألة التأقيت، وهي أن المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليه. بالنسبة لمفهوم معنى التأقيت، من أهل العلم كما ذكرت قبل قليل يفهم بأن المقصود بيوم وليلة خمس صلوات، يمسح مدة خمس صلوات، وهذا من أضعف الأقوال. وكذلك فيما يتعلق بثلاثة أيام بلياليهن يمسح مدة كم؟ خمسة عشر صلاة، وهذا من أضعف الأقوال. القول الثاني يذهبون إلى أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبس، هذا القول الثاني. قالوا مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبس. لماذا قالوا من أول حدث بعد لبس؟ قالوا لأن أول الحدث هو الذي يوجب الطهارة، فلما أحدث ووجبت عليه الطهارة بدأت مدة المسح عليه، تنتهي مدة المسح من اليوم الثاني في مثل هذا الوقت الذي أحدث فيه. والقول الثالث قالوا من أول مسحة بعد حدث، من أول مسح بعد حدث. فلو مثلا أحدث الساعة 10 مثلا وهو قد لبس الخفين أو الجوربين، على الصحيح الجوربين لبسهما بعد صلاة الصبح، فأحدث الساعة 10 ومسح الساعة 12، يقولون بأن مدة المسح تبدأ من الساعة 12، من الساعة 12. لماذا؟ لأنها أول مسحة بعد حدث. والمسألة فيها كلام طويل، فيها كلام طويل لأهل العلم، يعني فيها أكثر من 5 أقوال، لكن هذا محصلها. إذا مدة المسح تبدأ من متى؟ فيها أقوال. قول الأول من بداية لبس الخف أو الجورب عليه يكون 5 صلوات، هذا القول الأول وهو أضعف الأقوال. القول الثاني قالوا من أول حدث بعد لبس، بمجرد الحدث. لماذا؟ قالوا لأن هذا الوقت أوجب ماذا؟ الطهارة، أوجب الطهارة، فيبدأ التوقيت من هنا. والقول الثالث وهو الصواب أنه يبدأ من أول مسحة بعد حدث. وهذا الذي عليه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، سواء المقيم أو المسافر، المقيم أو المسافر. وسنذكر إن شاء الله مسألة انتهاء المسح على الخفين. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا. نحن قلنا بأن حكم المسح على الخفين ما هو؟ ها؟ مشروع، يعني ما بين السنية والرخصة. طيب ما معنى قوله يأمرنا؟ أمر إرشاد، لأن الأمر يأتي على صيغ ومن ضمنها الإرشاد، فهو ليس أمر وجوب، ليس أمر وجوب. ولذلك لو أن رجلا لبس خفيه على طهارة ثم مسح صلاة واحدة وأحب أن يتوضأ ويغسل قدميه الصلاة الثانية، يأثم؟ ما عليه شيء. ولذلك قوله يأمرنا أمر إرشاد، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، لأن الجنابة توجب ماذا؟ الغسل، الغسل. ولذلك المسح على الخفين في الحدث الأصغر، يعني في الطهارة الصغرى وليس في الطهارة الكبرى، ولكن من غائط ونوم وبول ونوم. وحديث علي قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، جعل تأتي على معنيين، معنى قدري ومعنى شرعي. ما المراد هنا؟ جعل الشرعي، شرعي. جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. طيب المقيم من هو المقيم؟ هل هو المحتاج إلى المسح على الخفين؟ الجواب لا، ولذلك يمسح المحتاج وغير المحتاج. حتى المرأة في بيتها الآن، بعض النساء تلبس الجوربين على الطهارة، نقول لها امسحي، ما في داعي أنك تخلعين تنزعين الجوربين لتمسحين، ما في داعي. كذلك الرجل سواء في عمله في شغله في البيت مثلا، يعني بعض الناس الآن يرجع للبيت وعليه جوارب لبسهما على الطهارة، فإذا جاء يصلي العصر راح يتوضأ يروح يخلع ليغسل، وهذا غلط. ما دام أنك قد لبست الجوربين فامسح عليهما، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، نعم. السؤال هنا يقول هل يحتاج المسح إلى نية؟ لا، لا يحتاج إلى نية، لأن أعضاء الوضوء تكفيها نية واحدة وهي نية الوضوء، فليس لكل عضو نية خاصة. والمسح قام مقام إيش؟ الغسل. المسح قام مقام الغسل. وهنا مسألة فيما يتعلق بالتيمم، هل للمتيمم أن يمسح على الخفين؟ سكتوا، ها؟ أحسنت، لأن قصد مسح القدمين يعني ليس في التيمم. التيمم ما هي أركانه؟ مسح الوجه واليدين، مسح اليدين والوجه، هذه أركان. ولذلك ما يقال بأنه إذا لبس الخفين يمسح عليهم، حتى قال العلماء بأنه لا يمسح المتيمم. وبالنسبة للمتيمم ستأتي مسألة هل التيمم مبيح أم رافع، ولعلنا نذكر هذه المسألة أيضا من جملة ما نذكره من المسائل المتعلقة بمسألة المسح على الخفين. في المسح نعم، هذه مسألة يعني استحضار نية الاتباع لا شك، لكنه لا ينوي يعني نية مستقلة عن الوضوء بالمسح، يقول يعني الآن يأتي بنية ينشئ نية للمسح، لكن مسحه يكفيه، يعني مجرد المسح يكفيه أنه اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود صححه الحاكم. ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. السرية هي العدد، هي القطعة من الجيش، القطعة من الجيش. فأمرهم، الأمر هنا إيش؟ أمر إرشاد. لماذا قلنا أمر إرشاد؟ لأن أصل المسح ليس واجبا، تنبهوا لهذا. أن يمسحوا على العصائب، والعصائب معناها فسرها الحافظ بن حجر بقوله العمائم، أي العمائم، فالعصائب المقصود فيها العمائم. والتساخين قال الخفاف، والتساخين كل ما يسخن القدم، ولذلك استدل أهل العلم من ذهبوا إلى مشروعية المسح على الجوربين وعلى اللفائف بهذا الحديث، وأن المقصود بالتساخين كل ما يسخن القدم من خف أو جرموق أو موق أو جورب أو لفافة أو أي شيء مما يلف على القدم، قال يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. الملاحظ في ترتيب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أنه يقدم ويؤخر في الأحاديث، وهذا قد يكون عذره فيما ذكرنا سابقا بأنه ربما يعني سرد الأحاديث ثم عاد فكتب المقدمة، وإلا مثل هذا يذكر في بعد حديث المغيرة، بعد حديث المغيرة، وسيأتي أحاديث سيسرد ويذكر أحاديث في التأقيت بعد قليل. هذا الحديث فيه مشروعية المسح على العمائم أيضا، وسبق الحديث عنه في الدرس السابق، تذكرون ماذا قلنا؟ ماذا قلنا في المسح على العمائم؟ فيها تكرار ضابط. أيوة، طيب هذا يقول مشروعية المسح على العمام ويشترط لها شروط. إيه يعني تقول من عمائم العرب، وصفوا عمائم العرب بأنها إيش؟ محنكة ولها ذؤاب. طيب الحديث قال مسح على الناصية والعمامة، كيف التوجيه الصحيح؟ هل هو مسح على الناصية ثم أكمل على العمامة أم ماذا؟ أبو صفي يعني هو بعض أهل العلم خاصة اللي يذهبون إلى مسح يجوز مسح بعض الرأس، قالوا هذا دليل على أن الرسول مسح بعض الرأس، وبعض العلماء الذين يذهبون إلى أن هذه من دلالة الاقتران، أن سلم لما جاء الحديث مسح على الناصية والعمامة قالوا لا يعني بأنه أكمل المسح على العمام، وإنما أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية فأكمل مسح جميع رأسه ومسح أيضا على العمامة مستقلة. هذا الذي فهمه أهل العلم، وفهمهم هذا ليس منشأه هوى أو منشأه هكذا ظن، لا، وإنما مجموعة نصوص استقرعوها في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وخلصوا إلى هذا المعنى. الشاهد طبعا من الحديث قال والتساخين، والتساخين والمقصود قال هنا يعني الخفاف، يعني الخفاف. الحنابلة كما ذكرنا بأنه ذهبوا بأنهم ذهبوا إلى جواز المسح على الجوربين، مسح على الجوربين، ويستدل لذلك بجملة من الأدلة الثابتة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا منها الحديث حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى الجوربين. وقد ثبت المسح على الجوربين عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه، من أكثر من وجه ثبت المسح على الجوربين، وكذلك المسح على اللفائف، المسح على اللفائف. وقد اختار أبو العباس تقي الدين مشروعية المسح على الخفائف وعلى اللفائف، ونظر إلى أن الشريعة إنما أرادت التيسير ولم تقصد الخفاف على وجه التحديد، ما قصدت الخفاف يعني ما قصدت الخف، وإنما قصدت التيسير. فبمجرد أن يكون القدمين، يكون القدمين ملفوفتين، فإنه يمسح عليهم سواء كانتا مغطاتين بخفاف أو بجوارب أو بلفائف أو بأي نوع من أنواع التساخين، وهذا هو القول الصواب الحق. وقد ذكر أهل العلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس لكل واحد منهم خف ولا جورب، فبعضهم كان يلبس الخفاف والجوارب وبعضهم كان يضع اللفائف، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهاهم عن المسح على اللفائف أو على الجوارب مثلا، بل كان يسافرون معه ويمسحون. ولذلك سفيان الثوري رحمة الله عليه، وهو من هو في العلم، قال ما غطى رجليك وأطلق عليه خف فامسح عليه، بمعنى حتى لو كان مخرقا أو مشققا ما دام أنه يطلق عليه بأنه خف أو جورب فأنت تمسح عليه. كم باقي؟ قال وعن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا الحديث أورده المصنف في بيان مدة المسح على الخفين، وقد أخذ به من ذهب إلى عدم التأقيت، ذهب بعض أهل العلم إلى عدم تأقيت المسح على الخفين، واستدلوا لذلك بقوله ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، وقوله إن شاء تفيد ماذا؟ استمرارية المسح على الخفين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وهذا الحديث كما ذكرت قبل قليل محله بعد حديث صفوان بن عسال وحديث علي بن أبي طالب، وعن أبي عمارة وعن أبي بن عمارة أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. خرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف استدل بها من ذهب إلى عدم تأقيت المسح، ومن ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد ذهب إلى جواز المسح من دون تحديد. وهذا الحديث كما يعني هو ظاهر حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما جاء من حديث أبي بكرة أنه قال أن يمسح إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، فإنما يشير إلى ماذا؟ يشير إلى التأقيت، يشير إلى التأقيت. من المسائل فيما يتعلق بالمسح على، طبعا قبل ذلك أذكر مسألة، أبو العباس شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه يذهب إلى أن الإنسان إذا احتاج إلى المسح فإنه يجوز له أن يمسح من دون تأقيت، وقد فعل هذا بنفسه ووقف على أثر لبعض الصحابة وفرح به وهذا يعني يذكره أهل العلم ويوجهونه إلى من احتاج إلى ذلك حاجة شديدة، ولذلك تجاوز فيه 3 أيام موافقا مذهب مالك رحمه الله تعالى. وكان يفتي أهل البريد، هذول البريد الذي كان يذهبون بالبريد كان يفتيهم بجواز الزيادة على 3 أيام، قال لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. بالنسبة للخف، طبعا يذكر العلماء بأن الخف أو الجورب يذكرون لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض وأن لا يكون مخرقا ولا مشققا، ولذلك اختلف العلماء في الخف المخرق على قولين، مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى يذهبون إلى جوازه إذا كان الخرق يسيرا، وبينهم خلاف في تحديد اليسير هذا، وأما الشافعية والحنابلة فيذهبون إلى منع المسح على الجورب المخرق، يذهبون إلى المنع منع المسح على الجورب المخرق، والصواب الجواز ما دام أنه يسمى خفا. والثوري كما ذكرت قبل قليل كان يقول امسح ما دام يسمى خفا. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تقريبا ما مضى هي أهم مسائل أحكام المسح على الخفين، أعيدها بشكل مختصر وإن كان هناك من زيادة سأذكرها في آخر هذا التسلسل. أولا بالنسبة للمسح على الخفين مشروع، والأدلة على ذلك في القرآن والسنة والإجماع على مشروعيته، ذكرنا هذا الشيء. الأمر الثاني من شروط المسح على الخفين أن يلبس الماسح الخفين وقد اكتملت طهارته ثالثا من شروط المسح على الخفين أن يكون طاهرين، يعني جنس الخفين طاهرين وليس نجسين. الثالث ما يتعلق الرابع نعم ما يتعلق بالتوقيت، فللمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن. الرابع أنه لا يجوز المسح عليهما في الطهارة الكبرى، والطهارة الكبرى هي التي توجب، أو الحدث الأكبر هو الذي يوجب غسلا كالجنابة والحيض بالنسبة للمرأة. ما يتعلق بستر الخفين للقدمين ليست محل إجماع عند أهل العلم، وإنما فيها خلاف، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى شرطية أن يكون ساترين لمحل الفرض، ومحل الفرض من القدم ما هو؟ إلى الكعبين. هناك فريق من أهل العلم يذهبون إلى أنه لا يشترط أن يكون ساترين لمحل القدمين، وهذا ما اختاره أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من السلف، قالوا فلو وجد فيها شقوقا أو كانت لفائف مثلا أو ظهر شيء من القدم، قالوا لا يضر ما دام أنه يطلق عليه خف أو جورب. قد ذكرت المسألة الخلافية من مسألة الشقوق، كذلك اشترطوا من جملة ما اشترط الفقهاء ما يتعلق بكونه ثابتا في نفسه. قالوا لا بد أن يكون ثابتا بنفسه، يعني بمعنى إمكان المشي فيه من دون ربط، إمكان المشي فيه من دون ربط، يعني يمكن أن يمشي فيه من دون أن يحتاج إلى ربط. وهذا طبعا الشرط ليس عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا أثار من علم، يعني بالنسبة لكونه. وذكرهم على أن الخف هو مما جرت العادة أنه يثبت بنفسه ويمكن المشي فيه ينتقض بمسألة الجوارب والخفاف، ولذلك لو كان لا يثبت بنفسه فيجوز المسح عليه، فيجوز المسح عليه. أيضا من المسائل التي لم نذكرها فيما يتعلق بصفة المسح على الخفين، احنا ذكرنا مسألة مكان المسح، أليس كذلك؟ وين يمسح؟ على ظاهر الخف، وقلنا بأن المسألة فيها خلاف، فمنهم من يقول يمسح ظاهر الخف وباطني أسفل الخف، وقلنا بأن الإجماع منعقد على أن من اقتصر على مسح أسفل الخف لم يمسح، أما من مسحهما جميعا فقد أجزى، لكنه أخطأ في أصح قول أهل العلم، حيث أن المسح يكون على أعلى الخف كما صرح بذلك علي رضي الله عنه. تبقى قضية المسح، صفة المسح، المسح غير الغسل، ولذلك نقول نحن المسح إمرار اليد مبلولة بالماء، إمرار اليد مبلولة بالماء، ولذلك يأخذ الماسح الماء وينفضه هكذا ثم يمسح الخفين. طيب، هل يمسحهما جميعا أم أنه يبدأ باليمنى ثم اليسرى؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وأيضا من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يبدأ باليمين في يديه وفي رجليه، وأيضا أمره صلى الله عليه وسلم بقوله ابدأوا بميامنكم. القول الثاني قالوا لا، يمسحهما جميعا، والدليل على ذلك حديث المغيرة قال فمسح عليهما، قال فمسح عليهما، فدل هذا على أنه مسحهما جميعا. وقالوا أيضا أن المسح على الخفين يقاس على مسح الأذنين، فالأذنان يمسحان جميعا وكذلك الخفين يمسحان جميعا، يمسحان جميعا. والمسألة في هذا واسعة ولا يضيق فيها على الناس، فمن مسح اليمنى ثم اليسرى فقد أحسن، ومن مسح بيديه الثنتين مرة واحدة فقد أحسن وأصاب. وحديث المغيرة وإن كان يحتمل أنه مسحهما جميعا إلا أن هذا لا يفيد المعنى الذي ذهب إليه أصحاب هذا القول بإطلاق، فقوله ثم مسح عليهما قد يحتمل أنه مسح اليمنى ثم اليسرى، ويصدق أن يقال بأنه مسح عليهما. بالنسبة للقدر المجزئ يذهب الفقهاء، والسبق ذكر هذا في شرح الزاد، زاد المستقنع، أنه يبدأ صفة المسح يبدأ من أطراف أصابع قدميه ويمر بهما إلى ساقيه، تذكرون هكذا ذكرنا، وهذا هو مشهور المذهب على أنه يبدأ من أطراف أصابع القدمين، حتى ذكروا صفة تفريج الأصابع، وهذه كلها ليس عليها دليل. يعني كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون مسائل لكن بالتأمل لا تجد عليها دليل، وإنما اجتهاد. فقوله مفرجة للأصابع المراد من ذلك حتى يعم المسح أعلى الخف، هذا المعنى، لأنه قال إذا ضم أصابعه مسح بعض الخف، أما إذا فرجهما هكذا فمسح عمم المسح على الخف، عمم المسح على الخف. ولذلك ما عندنا نص صريح صحيح يمكن أن يطمئن إليه على أن على مسألة تفريج الأصابع، وعلى أن المسح لا بد من تعميم ظاهر القدم إلى الساق، وإنما من مسح بما يصدق عليه أن يقال قد مسح فهذا مجزئ، ولو مسح ظاهر قدمه فقط فإن هذا مجزئ، لكن الاحتياط أن يمسح حتى يبلغ محل الفرض، لأن من قاس هذا على غسل القدمين فقياسه إيش؟ مع الفارق، مع الفارق. إذا قلنا بهذا قلنا يمسح أسفل الخف، لماذا؟ لأن الإنسان في الغسل يغسل قدمه، فالقياس هنا منتقض ويعني لا يصلح في مثل هذه الحالة. هذا على القول بالقياس فيما يتعلق بالعبادات. بالنسبة للإنسان الذي انتهت المدة ولم ينتقض وضوءه فإنه يبقى يصلي حتى ينتقض وضوءه، واضح؟ أضرب مثال، رجل الآن صلى الفجر، توضأ ثم لبس الجوربين وأحدث الساعة 12 ظهرا ومسح، طيب متى ينتهي المسح للمقيم؟ الساعة 12 من اليوم الثاني، الساعة 12 من اليوم الثاني. هو توضأ الساعة 11 ومسح ثم صلى الظهر بهذا، ومر عليه العصر ولم ينتقض وضوءه، يصلي بهذا؟ نعم يصلي به. طيب ما انتقض وضوء إلى المغرب والعشاء؟ يصلي. وهكذا فيما يتعلق بمسألة انكشاف القدمين أثناء مدة المسح فيه أيضا مسائل طويلة نذكرها ولا لا؟ ها؟ يروح الوقت. ها؟ طيب نختصر. أولا، من لبس خفيه على طهارة ثم بعد ذلك لم يحدث ولم يتوضأ بعد فنزعهما ثم لبسهما مرة ثانية، هل له أن يمسح عليهما؟ ها؟ ما أنتم معي؟ ها؟ ما في خلاف شيخ إسماعيل، ما في أي خلاف. السؤال، رجل لبس الجوربين، زين، لبس، توضأ ولبس الجوربين ثم بعد ساعة خلعهم، هو على طهارة، خلع الجوربين وبقي متطهر ثم رجع ولبس الجوربين، في مشكلة؟ ما في مشكلة. ما في مشكلة، لا، ما مسح أصلا. ما أنت معاني يا شيخ إسماعيل؟ رجل توضأ ولبس الجوربين وما زال على طهارة وخلع الجوربين وبقي على طهارة ثم لبس الجوربين ثم أحدث، يمسح عليها؟ يمسح، ما في شيء، لأنه أصلا مسح نزعه لهما ليس له أثر في قضية المسح، ما له أثر لأنه ما زال متطهرا. طيب هذا واحد. الثاني، رجل لبس الخفين على طهارة ثم أحدث فنزعهما، أحدث ثم نزع الخفين أو الجوربين ثم أراد أن يتوضأ فلبسهما، هل له أن يمسح عليهما؟ ها؟ خلاف، لكن ليس له ذلك، الخلاف ضعيف، الخلاف ضعيف. لماذا؟ لأنه لبسهما على غير طهار، ومن ذهب على أن الأصل ابتداء اللبس فقد أخطأ. واضح؟ أعيد الصورة الثانية، رجل لبس الجوربين على طهارة ثم خلعهما فأحدث، خلعهما فأحدث فأراد أن يلبسهما ليمسح عليهما، فإنه لا يصح له ذلك. لماذا؟ لأنه لبسهما على غير طهارة مخالفا الشرط المجمع عليه. صورة ثالثة، رجل لبس الخفين ومسح عليهما، مسح عليهما يعني أحدث فمسح عليهما ثم خلعهما وما زال على طهارة، كشفت قدميه، فلما أراد الصلاة لبسهما، فما الحكم؟ ها؟ فيها خلاف، والصواب ها؟ الجواز. قد كان لي مسألة قديمة بعدم الجواز لكن سبق أني تراجعت عنه الجواز. طيب المسألة الأخرى فيما يتعلق بصلاته فيما يتعلق بصلاته بعدما مسح على خفيه وهما مكشوفتان. صورة المسألة: مسح على الخفين ثم أحدث فمسح عليهما ثم نزعهما، فأراد أن يصلي من دون الجوربين أو الخفين، ما حكم صلاته؟ ها الشيخ محمود، ها يصح على أي مذهب؟ ها ها مين اللي هنا؟ تفضل يا محمود سامي الشيخ. ها نفس الأولى تجوزنا صح صلاة. لا بس كشف القدمين، هذه مسألة أيضا المسائل الخلافية، الخلاف فيها قوي، والصواب كما يذهب إلى ذلك بعض أهل العلم من أهل التحقيق، وهذا مذهب شيخ الإسلام وغيره، على أنه إيش له أن يصلي، لأن المسألة على التسهيل والترخيص. طيب فيما يتعلق بلبس الجورب على الجورب أو بلبس الخف على الخف مثلا أو بالصلاة بالنعال، هذه مسألة أيضا من المسائل التي تحتها فروع. أولا من مسح على من لبس جوربا بعد طهارة كاملة ولم يمسح عليه ثم لبس فوقه جورب، هو يتصور هذا وين؟ في المكان الأماكن الباردة. أنا أذكر مرة قرأت خبر واحد لابس 13 شراب من البرد، 13 شراب، شوف عاد كم درجة الحرارة عنده. المقصود بأنه لبس جورب ولم ينتقض الوضوء ثم لبس فوقه جورب، على أيهما يمسح؟ ها على الفوقاني ولا التحتاني؟ ها على الفوقاني أو التحتاني بالخيار. طيب الآن رجل لبس جوربا على طهارة كاملة ثم أحدث فمسح عليه ثم لبس فوقه جوربا آخر فأراد أن يمسح في الصلاة الثانية، يمسح على ماذا؟ على التحتاني وليس الفوقاني. لماذا؟ هي لأن المسح وقع على الأول ولم يقع على الثاني، ولذلك يمسح على التحتاني. طيب رجل الآن لبس جوربا ثم أحدث فلبس جوربا آخر فوقه ولم يمسح بعد، فعلى أيهما يمسح؟ ها على التحتاني وليس على الفوقاني. في صور أخرى ممكن نذكرها؟ لا بالنسبة للجوربين تحتاني وفوقاني. ها يجوز ثم يخلعه ويصلي. أحسنت، هذه صورة مهمة. رجل الآن لبس جوربا على طهارة ثم ذهب ولبس جوربا آخر ولما يمسح بعد فمسح على الفوقاني، مسح على الفوقاني ثم خلعه، فهل له أن يصلي بالتحتاني؟ ها له ذلك، لأن الفوقاني له حكم التحتاني بخلاف التحتاني إذا مسح عليه أولا. لا ما يقال. طيب بالنسبة للمسح في النعال، هذه من المسائل الجمهور الفقهاء على أنه لا يمسح على النعال. لماذا؟ قالوا لأن ليس لها حكم الخفين. وأما مذهب علي رضي الله عنه فقد ثبت عنه أنه كان يمسح على النعلين، وهذا الذي اختاره أبو العباس تقي الدين وجمع أيضا من أهل العلم، اختاروا جواز المسح على النعلين، جواز النسح على النعلين، ونظروا إلى مشقة النزع، ولذلك شيخ الإسلام ضبط المسألة بمشقة النزع باليد أو بالرجل، يعني إذا شق نزع النعال باليد إلا باليد أو بالرجل فأن يمسح عليه، بخلاف نعالنا الحالية اللي يسمونها أيش هذه، فيه نعال صندل في نعال عادية، ولذلك قالوا النعال هذه التي تخلع من دون كلفة هذا ما يجوز المسح عليه، أما النعال التي لها سيور تسمى صندل أو تربط وفي مشقة، يعني إذا أردت أن تنزعها لابد استعمال اليد أو الرجل، فقالوا بجواز المسح عليه، والاحتياط أن الإنسان لا يمسح خروجا من الخلاف، حتى على مذهب، على هذا المذهب حتى لو كان ما غطت محل الفرض. طيب الآن ندخل في باب نواقض الوضوء. قال باب نواقض الوضوء: نواقض جمع ناقض على وزن فاعل، ويجمع على فواعل نواقض نواقض، والمراد بالنواقض العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، هذا معنى النواقض. ولذلك النقض هو الحل بعد الربط، يقول جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. فهذه النواقض تنقض الوضوء، إذا وجدت هي علل مؤثرة تنقض الوضوء. ولذلك العلماء يتفننون في ذكر مبطلات الأعمال أو مفسداتها، ففي الوضوء يقولون إيش؟ نواقض الوضوء، وفي الاغتسال يقولون موجبات الغسل، وفي الصيام مفسدات الصوم، وفي الحج محظورات الإحرام، وفي الصلاة مبطلات الصلاة، يتفننون. وهي المعنى، هذا المعنى، العلل المؤثرة في إخراج الوضوء أو في إخراج العبادة عموما عما هو المطلوب منها. طبعا نواقض الوضوء من حيث الأحكام الشرعية على نوعين وقسمين. القسم الأول محل إجماع، أجمع العلماء على أن هذا ناقض من نواقض الوضوء وهي قليلة. وأما القسم الثاني فهي من المختلف فيها، وهي محل اجتهاد أهل العلم، ونحن سيمر معنا مجموعة من النواقض نبحثها وندرسها ونذكر أهم المسائل فيها على الشرط الذي ذكرناه، بمعنى أننا لا نأتي على جميع المسائل وإنما نذكر الأهم منها. نعم تفضل. قال باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. أحسنت. هذا حديث أنس يشير إلى أول ناقض من نواقض الوضوء، وهو ما يتعلق بالنوم. والمصنف رحمة الله عليه كما ذكرت أن أحيانا يعني يذكر بعض الأحاديث في غير المكان الذي ينبغي أن تذكر فيه، فهو ذكر الآن مسألة النوم، ثم سيذكر بعد أبواب ما يتعلق بالنوم، سيذكر حديث معاوية: العين وكاء السه، العين وكاء السه. فكان المطلوب بأنه رحمة الله على أن يضع هذا مكان هذا، يعني أن يضع الحديث في أماكنها، ولكن لعل له عذرا ونحن نلوم رحمة الله عليه ورضي عنه. يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هنا تفيد ماذا؟ تفيد الاستمرار. طبعا هي لها معاني: كان من الكينونة أو الصيرورة، قيل كان خاصة إذا جاء بعدها مضارع تفيد الاستمرار. يقول: كان أصحاب رسول الله على عهده صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء، والمقصود بالعشاء العشاء الآخرة، ويقول: حتى تخفق رؤوسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تأخير صلاة العشاء، مع أنه لما سئل عن أفضل العمل قال: الصلاة على وقتها، إلا في صلاة العشاء فإنه كان يحب تأخيرها صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ذكر لأصحابه بأنهم أفضل أهل الأرض الآن حينما يصلون الصلاة في مثل هذا الوقت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في تأخير صلاة العشاء لهذا الغرض. قال: حتى تخفق رؤوسهم. الخفق هو ميلان الرأس إلى الأمام، وسببه النعاس، أو بداية النوم. فالذي يعني يأتيه النعاس أو بداية النوم يحصل عنده خفقان، يعني يخفق رأسه، هكذا هذا المعنى، يخفق رأسه. والمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يذهب إليه بلال ويقول: يا رسول الله نام الصبيان والنساء، نام الصبيان والنساء. وجاء في لفظ بأنهم كانوا ينتظرون ولهم غطيط. ما معنى الغطيط؟ الشخير، الشخير هذا الذي يصدر من النائم، يصدر من النائم. قال: ثم يصلون ولا يتوضعون. اخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. هذا الحديث يشير إلى أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، النوم اليسير لا ينقض الوضوء. ولذلك المسألة هذه، مسألة النوم، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول بأن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، وأما النوم الكثير فهو ناقض للوضوء، وذلك لحديث صفوان بن عسال المرادي قال: إلا من بول غائط أو بول أو نوم أو نوم. فقالوا بأن النوم المقصود فيه المستغرق، أما النوم اليسير فلا، واستدلون لهذا بحديث أنس. القول الثاني قالوا بأن النوم مطلقا لا ينقض الوضوء، والقول الثالث قالوا بأن النوم مطلقا ينقض الوضوء سواء كان يسيرا أو كثيرا. وعموما هذه المسألة فيها فيما يتعلق بالصلاة فيها ثمانية أقوال، بل تسعة، أوصل بعض العلماء الخلاف فيها إلى تسعة أقوال، وذلك بالنظر إلى هيئات المتوضئ، بالنظر إلى هيئات المتوضئ، وسأذكر بعضها بإذن الله تعالى. والصواب من هذه الأقوال أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، النوم اليسير لا ينقض الوضوء. والدليل على ذلك حديث أنس هذا، أن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم أن رؤوسهم تخفق، ولذلك لم يأمرهم بالوضوء. ومما يدل أيضا الحديث الآخر أنهم كانوا ينتظرون ولهم غطيط، وهذا الحديث استدل به من ذهب إلى أن النوم مطلقا لا ينقض الوضوء، قالوا: لأن الغطيط يكون في النوم المستغرق، يكون في النوم المستغرق. وهذا غير مسلم، لأنه أحيانا من الناس من إذا بدأ بالنعاس أو أول النوم شخر، يحصل شخير، ولذلك قد يحمل على هذا جمعا بين الأقوال. حديث الآخر حديث ابن عباس حينما قام مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فنمت. ابن عباس لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل شعر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد نام، قال: فأخذ بشحمة أذني، يعني يوقظه، أخذ بشحمة أذنه. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد نفخ، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام في سجوده. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن من نعس في صلاته أو في غير صلاته وكان متوضئا فإن وضوءه لا ينتقض ما دام أنه يسير. أما إذا كان قد نام نوما مستغرقا وضبطه العلماء قالوا بحيث لا يشعر بمن حوله أو تأتيه أحلام ورؤى، قالوا هذا النوم المستغرق فإن وضوءه قد انتقض. ويستدل لذلك بما يروى في الحديث الذي محل كلام من جهة الإسناد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وسآتي عليه بعد قليل، سآتي عليه بعد قليل. وأيضا انتقاض الوضوء في هيئات الصلاة، يعني في الركوع مثلا أو في السجود أو إذا اضطجع مثلا سآتي عليه. على العموم هذا الحديث يفيد ماذا؟ أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. طيب ما ضابط النوم الخفيف؟ الذي يشعر بمن حوله، أو يكون قد خفق خفقة أو خفقتين مثلا، خفقة أو خفقتين مثلا. هذا هو. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجموعهم كأنه إجماع على أنهم لا يتوضعون من النوم اليسير. نعم. قال قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. نعم، هذا حديث عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفاطمة هذه هي وأختها ابتلي بالاستحاضة، مثل زينب بنت جحش وحملة بنت جحش، مجموعة من النساء عدهن بعض العلماء يبلغن 9 أظن، كلهن كن مشهورات بالاستحاضة. والدم الذي يخرج من المرأة 3 أنواع، وسيأتي تفصيله في باب الحيض. النوع الأول الحيض، وهو دم عادة وجبلة يخرج في ينزل على المرأة في أوقات معلومة من كل شهر. والثاني دم النفاس، ودم النفاس أحكامه مثل دم الحيض وسببه الولادة. والثالث دم الاستحاضة، دم الاستحاضة وهو دم فساد، وهو مرض من عرق يقال له العاذر أو العاذل، على خلاف بين العلماء. فعرق دم الرحم من من من من أو من من من عمق الرحم، وأما عرق دم الاستحاضة فهو من أول الرحم، من فم الرحم، وسيأتي تفصيله بإذن الله في محله ومكانه. والمقصود هنا أن فاطمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض، يعني استحاضة وليست حيض، فلا أطهر، بمعنى أن الدم معها على الدوام، أفأدع الصلاة؟ فقال لها: لا، إنما ذلك عرق، يعني ليس دم عادة وجبلة، هذا مرض، هذا دم فساد. قال: وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. إذن فرق بين الحيض والاستحاضة. أما الحيض فتترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه. وإذا أدبرت، يعني الحيضة، فاغسلي عنك الدم ثم صلي. طيب، ما دام أن الدم مستمر، كيف تعرف بأن هذا دم حيض وهذا دم استحاضة؟ قال العلماء بأن المرأة تميز، ولذلك دم الحيض يعرف، دم الحيض يعرف. كيف يعرف؟ قالوا: أولا أسود وثخين وله رائحة كريهة، وإذا نزل لا يتجلط، لا يتجمد. لماذا؟ لأن أصله متجلط ومتجمد في ماذا؟ في الرحم، فإذا نزل سائلا. وتضبط، ودم الحيض يعرف، هو دم الحيض يعرف، وتضبط بيعرف، ومعنى يعرف من العرف، وهو الرائحة. لذلك قال: لم يشم عرف الجنة، عرف الجنة يعني من الرائحة. وأما دم الاستحاضة فهو أشبه بدم الرعاف، دم الجروح، هذا فهو دم عادي ليس بثخين ولا بأسود، وأيضا يتجلط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا أدبرت، يعني الحيضة، فاغسلي عنك الدم ثم صلي. تصلي يعني ودم الاستحاضة عليها. اتفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي. هذا هو الشاهد، الشاهد هنا قوله: ثم توضئي لكل صلاة. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن دم الاستحاضة ناقض لإيش؟ للوضوء، موجب للوضوء وليس للغسل، بخلاف دم الحيض، بخلاف دم الحيض. وعندنا قاعدة مهمة: أن كل خارج من السبيلين، سواء كان نجسا أم طاهرا، فإنه ناقض للوضوء، سواء خرج بنفسه أو بفعل الإنسان. ولذلك الغائط والبول والمذي، هذه كلها موجبة للوضوء، عفوا الغائط والمذي نعم والبول موجبة للوضوء، والريح أيضا موجب، مع أن الريح طاهرة، الريح طاهرة ولذلك موجبة للوضوء، ودم الاستحاضة موجب للوضوء وليس للغسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم توضئي لكل صلاة، فدل هذا على أن كل ما يخرج من السبيلين فهو موجب للوضوء سواء كان نجسا أم طاهرا. فلو خرجت حصوة، بعض الناس الآن عند مرض في الكلى أو في الحالب ينزل حصوة عليه، فإذا خرج فإن هذا موجب للوضوء كان طاهرا، لأن الريح طاهرة، فإذا خرجت انتقضت الطهارة. إذا خرج دود مثلا من دبر الإنسان، في بعض الناس مرضى، أو خرج شعر، أو هو احتشى شيئا فأخرجه، يعني بعض الناس قد يحتشي قطن أو شيء ثم يخرجه، انتقضت طهارته وعليه الوضوء. قوله وللبخاري ثم توضأ لكل صلاة، قال وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. لماذا مسلم حذفها عمدا؟ قالوا لأن حماد بن زيد تفرد بهذه الرواية، حتى إن البيهقي قال ليست بمحفوظة، والنسائي أيضا قال ولم يذكر وتوضي غير حماد، قل ما ذكر وتوضي غير حماد. وقد رد الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في الفتح على مسلم والنسائي أيضا، وذكر بأن أبا معاوية تابع حماد بن زيد عليه، وابن رجب رحمة الله عليه ذكر بأن هذه الرواية مدرجة من قول عروة، والغرض من إيراد المصنف رحمة الله عليه هذه الرواية هو مسألة أن الاستحاضة موجبة للوضوء، ولذلك جماهير أهل العلم على أن المرأة المستحاضة يجب عليها ماذا؟ الوضوء، وهي مسألة خلافية، لأن ورد في المرأة المستحاضة ثلاثة، أو للمرأة المستحاضة في مسألة الطهارة ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الاغتسال لكل صلاة، والمرتبة الثانية الوضوء لكل صلاة، والمرتبة الثالثة الاغتسال ثم الاغتسال في أول الأمر ثم الوضوء. هذه مجموعة الروايات التي وردت فيما يخص المرأة المستحاضة. المالكية ذهبوا إلى أن الاستحاضة غير ناقضة للوضوء، ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يورد هذه اللفظة في موطئه، وهي قول ثم توضأ لكل صلاة، وإنما قال وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، فيما يتعلق بالحيض، ثم صلي، يعني على الحال التي أنت عليها كونك مستحاضة. إذن المالكية خالفوا الجمهور في مسألة نقض الطهارة بدم الاستحاضة، فدم الاستحاضة عندهم لا ينتقض به الوضوء، والجمهور يقول لا، ناقض من نواقض الوضوء. وبعض أهل العلم من أهل التحقيق يذهبون إلى أن الاستحاضة إذا كانت في مثل حالة فاطمة فإنها من الأعذار التي تسقط الطهارة على من؟ على المعذور هذا. ولذلك الآن مثلا من به سلس بول أو استطلاق ريح، قالوا كذلك المستحاضة تأخذ الحكم نفسه. طيب متى تتوضأ المستحاضة على مذهب الجمهور؟ إذا قلنا بأنها يعني تنزل عليها، قالوا لكل صلاة، وقالوا بأنها تتوضأ، طبعا هذا ليس كلام الجمهور، هذا كلام بعض العلماء، قالوا إذا أرادت الصلاة توضأت، وبعضهم قال إذا دخل الوقت توضأت. لاحظ الفرق، في فرق ولا لا؟ إذا دخل الوقت وجب عليها الوضوء، بمعنى أنها متى ما شاءت صلت. أما القول الثاني قالوا لا، إذا أرادت الصلاة حتى لو دخل الوقت فإنها تتوضأ ثم تدخل. لماذا؟ لأنه سينزل هذا الناقض، ولذلك هي معذورة، لأن هذا في غير استطاعتها وفي غير مقدورها، فهي من أصحاب الأعذار. إذن هنا ضابط مهم جدا، أن كل خارج من السبيلين فإنه ناقض من نواقض الوضوء سواء كان نجسا أو طاهرا. نعم. قال: وعن علي، وقال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا الناقض الثالث من النواقض التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى من خلال هذه الأحاديث عن علي بن أبي طالب. علي هو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، أحد المبشرين بالجنة، والخليفة الراشد الرابع من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. قال: كنت رجلا مذاء. مذاء صيغة مبالغة، يعني كثير الإمذاء، وقالوا كل فحل يمذي، كل فحل يمذي، فالمذي سائل معروف يخرج عقيب تفكر أو مداعبة، وهو يخرج عقيب تفكر ومداعبة ولا يحصل فيه التذاذ ولا فتور بعده مثل المني، ولذلك العلماء جعلوه منزلة بين منزلتي المني والبول، فهو ليس بمني ولا بول، ليس بمني ولا بول، ليس بمني لأنه يخرج من مخرج البول، وليس ببول قالوا لأن أصله من المني، فهو أو قريب من المني، شبيه بالمني، ولذلك هو نجس في أصح أقوال أهل العلم، وفيه إيش الوضوء، ونجاسته من أي نوع؟ مخفف. قلنا لكم فيما سبق بأن النجاسات على ثلاث مراتب: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمذي من النجاسات المخففة. لماذا قلنا مخففة؟ لأنه يرش وينضح لا يغسل. الغسل لا بد أن يعصر الثوب بحيث يخرج الماء من الطرف الآخر، أما النضح فلا يلزم، وإنما رش، يرش رشا. ولذلك المذي ناقض من نواقض الوضوء، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه الوضوء، وعلي رضي الله عنه كلف المقداد بن الأسود الكندي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك حياؤه رضي الله عنه، قال لمكان ابنته مني، يعني من فاطمة رضي الله عنه، وخجل واستحيا علي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، في هذا أدب عظيم، في هذا أدب عظيم. فعلي رضي الله عنه تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في الغالب أن المذي يصدر من ضم الزوجة أو تقبيلها مثلا أو مداعبتها، يصدر هذا، فالمقام مقام حياء، ولذلك تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسأل، وكلف المقداد بن الأسود أن يسأل. وفي هذا جواز تكليف الرجل من يسأل عنه في مسألة يستحى منها، يجوز أن يقول الرجل الآخر اسأل الشيخ فإني أستحي منه، أو أستحي أن يعرفني مثلا أو كذا، هذا مما لا بأس به. فسأله، وعلي رضي الله عنه كان شديد الإمذاء، والدليل استعماله صيغة المبالغة، قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود، يعني الكندي، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه، واللفظ للبخاري. فيه الوضوء يعني في هذا الخارج، فإنه ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. وفي مسائل أخرى تتعلق بهذا، فيما يتعلق بغسل المحل قيل يغسل مكان المذي فقط، والمذهب كما ذكرنا في شرح الزاد بأنه يغسل ذكره وأنثيه، وذكرنا رواية يصححها كثير من أهل العلم وإليها يذهب الإمام أحمد، قال يغسل ذكره وأنثيه، يعني خصيتيه، وهذا فيه جانبان شرعي وطبي. أما الشرعي فلكون المذي نجس وأما الطبي فلأنه يبرد المنطقة، فإذا بقيت المنطقة ساخنة فإن المذي سيستمر في الخروج، وإذا برده بهذا الماء فإنه سينقبض. هكذا يذكر العلماء. وبالنسبة للمذي رخص العلماء أو سهلوا في يسيره، ولذلك اليسير قاعدة، اليسير معفو عنه. فلما كان من النجاسات المخففة ويبتلى به لا سيما العزب، شباب العزاب يبتلون، فإنه يعفى عن يسيره سواء في محله أو على الثياب، سواء في محله أو على الثياب. ولذلك جاء في الحديث الآخر أصل حديث علي أنه كان يغتسل حتى شق ذلك عليه، فظن علي أن فيه الغسل، فيه الغسل، فشق عليه ذلك. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه الوضوء وليس فيه الغسل. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. نعم، هذا الأمر الرابع من المسائل الخلافية، من المسائل الخلافية التي في مسائل الوضوء. وأنا ذكرت لكم بأن هناك أمور مجمع عليها وهناك أمور مختلف فيها، والمختلف فيها أكثر من المجمع عليه. ما يتعلق بتقبيل المرأة أو بلمس المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟ حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، خرجه أحمد وضعفه البخاري، وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فضعفه. وهذا الحديث محل يعني خلاف بين أهل العلم من جهة الإسناد، فضعفه فريق وصححه آخرون. ومن جملة من صحح هذا الحديث ابن جرير الطبري، وكذلك ابن كثير، وأيضا ابن عبد البر، وابن التركماني والزيلعي، وكذلك الشيخ ناصر الألباني رحمة الله، صححوا هذا الحديث، صححوا هذا الحديث. وهذا يدلنا على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. والدليل على ذلك أن هذا الحديث أفاد ما هو أشد من اللمس، وهو التقبيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. والمسألة فيها خلاف كما لا يخفى عليكم. فالحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وهي التي اختارها جمع من أهل العلم كأبي العباس شمس الدين بن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين، قالوا بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وإنما النقض للخارج من الذكر إذا كان مذيا مثلا. والقول الثاني قول الشافعية رواية عن أحمد، ذهبوا إلى أنه ينقض مطلقا، ينقض مطلقا. القول الثالث التفريق بين اللمس بشهوة وبغير شهوة، فمن لمس بشهوة انتقض وضوءه، وأما بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء، جمعا بين القولين. والصواب بأن لمس المرأة وتقبيلها لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به الوضوء، هذا هو الحق. والأدلة كلها تشير إلى هذا، حتى إن عروة رضي الله عنه سأل عائشة حينما قالت في حديث قالت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة، فقال أأنت، يعني يسأل أنت، فضحكت، فهي حاولت أن توري أن تعرض بالكلام، أن توري عفوا بالكلام، فقال أنت فضحكت، دل على أنها كانت هي المقصودة. ولذلك لمس المرأة سواء كانت ممن تحرم عليه أو ممن لا تحرم عليه، هذا مما هذا لا ينتقض به الوضوء. لكن إذا خرج منه بسبب الشهوة شيء من ذكره أمذى مثلا انتقض الوضوء. لأي شيء؟ لهذا الخارج، لهذا الخارج. أذكر الأسبوع الماضي سألني واحد يقول كان في العمرة، كان في العمرة، يقول كل شوط من الأشواط لما تطيح يدي على يد امرأة روح أتوضأ. قلت ما أنت مخلص بهذا الطريق، ها بيقعد شهر، والله أعلم، على الدهر كله. يقول كل ما وقعت يدي في الطواف على يد امرأة ولا جسم امرأة يقول رحت أتوضأ، هذا غلط وجهل. سؤال العلماء مهم جدا، يعني حتى هذه المسألة مسألة الطهارة سيأتي إن شاء الله بالنسبة للطواف هي ليست محل إجماع، سنبحثها إن شاء الله في كتاب الحج. نعم، طبعا لما أقول أنا بأن لمس المرأة التي لا تحل لا يعني بأن هذا يجوز، تنبهوا، لكن إذا وقعت الآن صافح رجل امرأة، سألونا بعض الناس الآن يقولك والله أنا أضطر أشتغل في محل أو كذا وأنا متوضئ ولمست امرأة أو صافحتني امرأة وأنا أعرف بأن ما يجوز أو مكروه أو شيء، أروح أتوضأ؟ نقول ما تتوضأ، وضوءك صحيح، وضوءك صحيح. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى، أورده ليشير إلى أن الذي ينتقض به الوضوء هو الخارج، أما ما يحصل من صوت في البطن من تحرك الريح في البطن أو من انتقال المذي إلى قصبة الذكر ولم يخرج أو تحرك البول مثلا، فإن هذا لا ينتقض به الوضوء. ولذلك عندنا قاعدة في فقهية عظيمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذا الحديث دائما يريده الفقهاء تحت هذه القاعدة، وهو أحد أدلة هذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، يستدلون بهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، يعني شك، أخرج منه شيء أم لا، يسمع قرقرة في بطنه أو يشعر بانتقال المذي مثلا ولكنه ما خرج شيء، فقال فلا يخرجن من المسجد، يعني من المسجد والصلاة أيضا، يعني لا يخرج لأجر الوضوء حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا هو اليقين. ولذلك إذا وجد شيئا في بطنه شك، وجد شيئا تحرك شيء في بطنه وشك ما يدري خرج أم لا، الأصل أنه ما خرج شيء، فاليقين لا يزول بالشك، فلا يخرجن من المسجد وحتى يسمع صوتا ويجد أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه أو يجد ريحا بأنفه. ولذلك أذكر في هذا السياق، وإن كانت من ضمن أدلة القائلين بعدم انتقاض الطهارة سيأتي في نوم المضطجع، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه صلى ثم نام في المسجد بين أصحابه، فلما استيقظ أيقظوه للصلاة قال سمعتم صوتا؟ قالوا لا. قال شممتم ريحا؟ قال لا. فقام فصلى رضي الله عنه. وما أحوج الموسوسين إلى النظر في سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أهل الوسوسة هؤلاء بأمس الحاجة أن يقرأوا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، في هدي الصحابة الكرام رضي الله عنه، لأنهم يعذبون أنفسهم والله تعالى لا يطلب منهم ذلك، ولذلك عندهم من المبالغة وعندهم من التنطع والتشدد الشيء العظيم. والمقصود بأن كل من شعر أن في بطنه شيء وشك خرج أم لا، فإن الأصل أن يبني على اليقين أنه ما خرج منه شيء، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا بأذنه أو يشم ريحا بأنفه. طيب لو قال له شخص هو شك في بطنه شيء فقال والله شممت ريح منك، هل يبني عليه؟ ها؟ لا، يقول ما يبني، لأن أبا موسى هو الذي سأل، لكن لو أخبره مخبر قد يكون من غيره، فالشك هنا لا يرفع إلا بيقين، اليقين هنا لا يرفع إلا بيقين مثله، وهنا لا يمكن أن يقال بأن هذا يقين، فإن هذا محتمل يدخل ضمن دائرة الشك، يبقى شكا. فلو قال له رجل هو شك الآن، فقال له رجل شممت رائحة يمكن منك مثلا، فلا يخرج، لأن هذا قد تكون من غيره وقد تكون أيضا من الشيطان، الشيطان يحرص على إفساد طهارة المسلم وضوئه، ويخيل إليه، يخيل إليه كما سيأتي كيف ينفخ في دبره، فيخيل إليه، ولذلك لا ينصرف حتى يسمع هو صوتا بأذنه أو يشم ريحا بأنفه. أما أن يقول له شخص هكذا شمان فقد يكون من غيره. نعم. قال: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. نعم، حديث طلق بن علي يشير إلى أن من مس ذكره فإنه لا يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بضعة، وتضبط بضعة بالكسر وبالفتح، بضعة وبضعة منك، يعني قطعة منك. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن ذكر الإنسان مثل يده ورجله ومثل بقية أعضائه، يعني سواء، إذا مس هذا فكأنما مس هذا. وأما حديث بسرة بنت صفوان فإنه يشير إلى ماذا؟ إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء، من مس ذكره فليتوضأ. وهذه المسألة من المسائل التي دار حولها خلاف طويل جدا، وهي من أهم النماذج التي يذكرها الأصوليون تحت باب التعارض والترجيح، وكذلك يذكرها من له عناية بذكر الناسخ والمنسوخ، يذكرون هذه المسألة، والخلاف فيها طويل وعريض. وسبب الخلاف هذا التعارض الذهني، لأن أدلة الشرع ليس فيها تعارض حقيقي وإنما تعارض ذهني. فحديث طلق أن من مس ذكره لا يتوضأ، وحديث بسرة يوجب الوضوء. وعندنا طريقة الجمهور في مسألة الجمع بين النصوص المتعارضة، أول خطوة من الخطوات ما هي؟ الجمع، يجمعون بين النصين أو الدليلين، بخلاف مذهب الحنفية فإن أول خطوة يخطونها ما هي؟ النسخ، نسخ أحد الدليلين. وثانيا بعد الجمع إن لم يتمكن الجمع يلجؤون إلى ماذا؟ إلى الترجيح، إلى الترجيح. وللترجيح خطوات، ترجيح من قبل الإسناد، من قبل المتن، وبعد ذلك النسخ، وبعض العلماء يقدم النسخ على الترجيح. والمقصود بأن من العلماء من ضعف حديث طلق، قال حديث طلق ضعيف وحديث بسرى صحيح. والتضعيف هذا قالوا يعني من خلال الترجيح الذي يذكرونه، مسألة أن حديث بسرى أصح وأقوى إسنادا من حديث طلق على فرض صحته، هذا إذا قلنا بالتعارض، لأن إذا ضعفنا الحديث ما احتجنا إلى قضية الترجيح، قلنا نكتفي بهذا. وهذه المسألة حقيقة كما ذكرت من المسائل التي حولها خلاف طويل، ولذلك فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بعدم النقض مطلقا، بعدم النقض مطلقا، ويستدلون بحديث طلق ابن علي من طريق ابنه قيس بن طلق ابن علي، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بضعة منك، ولذلك قالوا لا ينتقض الوضوء بمس الذكر. القول الثاني قالوا بالنقض مطلقا، وهم الذين يذهبون إلى حديث بسرة، ويستدلون أيضا ببعض الآثار عن الصحابة، منها حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه كان يمسك المصحف لأبيه، يعني يقرأ مثل ما يقول عندنا من عين، يسمع لأبيه، فقال: فاحتككت، يعني نزل يده يحتك، فقال والد: لعلك لمست ذكرك. قال: نعم. قال: قم فتوضأ. فهذا صحابي جليل، قالوا ذهب إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء. وأيضا ذكروا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. القول الثالث قالوا بالجمع، وطريقتهم في الجمع على وجهين. الوجه الأول قالوا بأن مس الذكر يستحب أن يتوضأ له، استحب. ولذلك ابن خزيمة رحمة الله عليه في صحيحه بوب بابا، قال باب استحباب الوضوء من مس الذكر، استحباب الوضوء من مس الذكر. وهذا الذي جرى عليه الإمام مالك رحمة الله عليه، ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه ذهب إلى الاستحباب وليس إلى الوجوب. وأيضا هي رواية عن الإمام أحمد، وهذه رواية كانت في أول الأمر، فكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يرى استحباب الوضوء من مس الذكر، ثم أخذ بمذهب الشافعي بقول الشافعي بأن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا. الوجه الثاني من أوجه الترجيح قالوا التفريق بين مسه بشهوة وبغير شهوة، فإذا كان مسه بشهوة فإنه ينتقض، ويحملون حديث بسرى على ذلك، وأما بغير شهوة فإنه لا ينتقض، ويحملون حديث طلق بن علي على ذلك. وهذه المسألة فيها تفريعات طويلة عند أهل العلم، منها أولا هل المقصود ذكر نفسه أم ذكر غيره أم هما جميعا. من أهل العلم من قال من مس ذكره هو، أما من مس ذكر غيره فلا. من أهل العلم قالوا لا، وإنما الغالب أن الإنسان يمس ذكر نفسه، فلو مس ذكر غيره فإنه ينتقض. المسألة الثانية قالوا المس بباطن الكف هو الذي ينتقض به الوضوء، أما بظاهر الكف فلا ينتقض، أو بحرف الكف يعني طرف الكف. وهذه مسألة أيضا حولها بحث طويل، بحث طويل. ولذلك الذي يظهر والله أعلم هو الجمع بين الحديثين، أن من مس ذكره بشهوة فإنه ينتقض، وأما من مس ذكره من دون شهوة فإنه لا ينتقض. وعلى هذا نقول للأطباء أو الذين يختنون الأطفال أو المرأة كذلك مع طفلها تنظف الطفل، على أن من لمس بغير قصد الشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره. نعم، المصنف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث وإن كان ضعيفا ليشير إلى أن بعض ما يخرج من غير السبيلين ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، هذا الذي أراده المصنف وإن كان ضعيفا، وهو قد ضعف هذا الحديث. وهذا لا يعني بأن المصنف رحمة الله عليه عندما يسوق هذه الأحاديث الضعيفة يريد الحكم منها، لا، وإنما يورد ليبين بأن هذه المسألة فيها خلاف. ولذلك لما كان الحديث ضعيفا لم يترتب عليه شيء من هذه الأحكام إلا ما دلت الأحاديث الأخرى على صحته مثل المذي. قال: من أصابه قيء، القيء معروف، القيء معروف، وهو ما تدفعه المعدة عن طريق الفم من طعام لم تقبله أو لمرض، هذا يسمى القيء. والقلس هو المادة التي تخرج بعد تجشؤ، حينما يتجشأ الإنسان يخرج شيء ويبقى في الحلق أو في الفم ثم يعود، وقد يلفظه الإنسان. والمذي معروف، فلينصرف على الوجوب يعني فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، يبني على صلاته يعني يكمل صلاته، يكمل صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم، لا يتكلم يعني لا يأتي بكلام أجنبي خارج عن الصلاة. وهذا الحديث كما ذكرت لكم بأنه ضعيف، والصواب عدم النقض بالقيء ولا بالقلس ولا بالرعاف. الرعاف طبعا هو الدم الذي يخرج من الأنف، الرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف، فإن هذا كله لا ينقض الوضوء. ومما يدلنا على أن الرعاف لا ينقض الوضوء أن هذا الحديث ضعيف، وقد صح ما يفيد على أن الدم الخارج لا ينقض الوضوء، من ذلك ما صح من حديث عباد بن بشر حينما أصابه سهم وكان يصلي وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء ولم يحفظ ولم يعرف ذلك. وقد كان الصحابة يصلون في جراحاتهم، يصلون في جراحاتهم. وقد ذكر أبو عبد الله بن القيم في كتابه إغاثة اللهفان مجموعة من الآثار عن السلف أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم، ومن ذلك أن عبد الله بن عمر عصر بثرة وصلى ولم يتوضأ، يعني كان على وضوء. وأدخل عبد الرحمن بن أبي ليلى أصابعه في أنفه فأخرج الدم وهو يصلي. وذكر يعني مجموعة من الآثار عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم كانوا لا يتوضؤون من خروج الدم. أما المذي فسبق الحديث عنه في الأحاديث الصحيحة. نعم، لا، المذي لا، لأن الحديث ضعيف. المذي نجس فيه الوضوء وتبطل الصلاة به. نعم. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى ليشير أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، وهذا من مفردات الحنابلة، والجمهور على عدم النقض. أما الحنابلة فمشهور المذهب، وهي رواية راجحة عن الإمام أحمد، أن أكل لحم الجزور أو الإبل ناقض من نواقض الوضوء. قد قال بهذا إسحاق بن راهوية وابن المنذر بن خزيمة والبيهقي، وأيضا رجحه الإمام النووي رحمة الله عليه، مع أن المذهب عندهم بعدم إيش النقض، لكنه رجح لهذا الحديث. والجمهور يذهبون على عدم النقض، ويستدلون لذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وفي لفظ مما غيرت النار. مما غير الثنب، وقالوا هذا لفظ عام يدخل فيه الإبل وغيره، والحنابلة ومن وافقهم قالوا لا، خصت الإبل من هذا العموم، ولذلك من أكل لحم جزور فقد انتقض وضوءه، وهذا دليل صريح حديث جابر بن سمرة، ولذلك لما سأله أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، يعني على الاستحباب. أما وضوء الإبل، أما لحم الإبل فقال نعم، فدل هذا على أن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. وهل هذا تعبدي أم معقول المعنى؟ قولان، منهم من قال الأمر تعبدي، ومنهم من قال بأنه معقول المعنى. وأين المعنى؟ قالوا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الإبل خلقت من الشياطين، وجاء في لفظ آخر أن على ذروة كل سنام بعير شيطان، فإذا ركبتموه فاذكروا الله فاذكروا الله. وقالوا بأن لحم الإبل لما كان الشيطان مخلوق، لما كانت الإبل مخلوقة من الشيطان، فإن الشيطان خلق من نار، والنار لا يطفئها إلا الماء، ولذلك في لحم الإبل مادة قوية توجب شيء من هذا الأمر، فإذا توضأ الإنسان سكنت نفسه. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. نعم، هذا حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل، يعني على الوجوب، هذا ظاهر النص، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي. والواقع بأن النسائي لم يخرج هذا الحديث، وهذا من أوهام الحافظ رحمة الله عليه، وقد ذكرت لكم في أول الشرح بأن للحافظ رحمة الله عليه على جلالة قدره وعلو كعبه في هذا الفن إلا أنه يهم أحيانا، وهذه سنة الله في خلقه وعباده، ولذلك النسائي بتفتيش سننه لم يروي هذا الحديث، والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء. وقد ضعف هذا الحديث جمهور أهل العلم، ضعفوا هذا الحديث، وابن القيم رحمة الله عليه اجتهد في تحسين هذا الحديث، فذكر له 11 طريقا ورقى به من الضعف إلى كونه مقبولا، وقد سبقه إلى هذا الحافظ الذهبي رحمة الله عليه. والذي يظهر أيضا من صنيع الحافظ ابن حجر أنه يميل إلى تحسين هذا الحديث، إلى تحسين إسناده. قال: من غسل ميتا فليغتسل، ظاهره يدل على وجوب الاغتسال على كل من غسل ميتا، على كل من غسل ميتا، هذا ظاهر الحديث، لكن الظاهر هذا غير معمول به، ولذلك بعض الأحاديث يقول العلماء بأنه متروك الظاهر، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى الاستحباب، يذهبون إلى الاستحباب، ولذلك الحديث لا ينهض على إيجاب الغسل لمن غسل ميتا. وهنا قاعدة مهمة ذكرها ابن الصلاح، وذكرها أيضا ابن مفلح في الفروع، وهي قاعدة مهمة تعتصمون بها فيما يتعلق بالأحاديث الضعيفة هذه التي تذكر في باب الأحكام، أن الحديث إذا كان فيه ضعف وكان دالا على الوجوب بصيغة أو دالا على التحريم، فإنه يحمل على الاستحباب في الأمر وعلى الكراهة في النهي احتياطا، ولا يلزم المسلمون بحكمه وجوبا أو تحريما. ولذلك هذه طريقة الإمام أحمد، طريقة الشافعي، وطريقة الأئمة، أنهم في مثل هذا على هذه القاعدة. ومما يدل على أن الأمر إن صح الحديث للاستحباب ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فدل هذا على ماذا؟ على الاستحباب، على الاستحباب. وأما قوله ومن حمله فليتوضأ، من حمله فليتوضأ. قالوا بأن هذا أيضا من ذهب إلى ظاهر الحديث قالوا على الوجوب، والجمهور أيضا على الاستحباب، فما قيل في الاغتسال يقال في الوضوء. بل بعض العلماء قال وجه الحديث إلى معنى آخر، قال أي فليكن على وضوء ليتهيأ للصلاة عليه، ومن حمله فليكن متوضئا لأجل الصلاة عليه. وقيل فليغسل يديه، قالوا لأن الوضوء يطلق على غسل اليدين، وهذا بعيد. إذن خلاصة القول بأن من غسل ميتا فيستحب له أن يغتسل. طيب ما العلة، ما الحكمة في ذلك؟ قالوا بأن الإنسان إذا رأى الميت يعني يصاب بشيء من الحزن، وربما تتأثر نفسيته وشيء من هذا القبيل، فيحتاج إلى أن يغتسل، والاغتسال طهارة، والاغتسال رحمة من الله عز وجل، فالله أنزل الماء الطهور ليطهر به العباد، ولذلك فيه تقوية للقلب وفيه تقوية للبدن. وشيء من هذه الأمور التي يذكرونها وإن كان ليس عليها دليل لكنها مجرد استنباطات. طيب نكتفي، كم باقي؟ يلا نتركها للأسئلة، تفضل. استغفر الله استغفر الله استغفر. الأسبوع القادم في دورة إن شاء الله شرح كتاب الحج من الترغيب والترهيب في جامع الشيخ جامع الشيخ هند في زعبيل، والأسبوع الذي بعده أيضا دورة في الورقة في القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، ولذلك الدرس يتوقف إلى بعد الحج. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الجمهور ذهبوا إلى وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، فهل يصح أن يقال هذا في المسح على الخفين؟ كيف في المسح الخفين؟ يعني يمسح، لأنه يقول يمسح اليمنى ثم اليسرى. إحنا ما قلنا حتى في مسألة الوضوء، قلنا بأن الجمهور يجعلون العضوين كالعضو الواحد، قالوا يسن أن يقدم اليمنى على اليسرى، ما قلنا بالوجوب. تأكد من معلوماتك بارك الله فيك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجب أن يكون الخف أو الجورب مغطي لمحل الفرض، وهل يحدد حجمه؟ هو الجمهور الفقهاء يقولون نعم، يجب أن يكون صفيقا يعني سميكا، وأن يغطي محل الفرض، ومحل الفرض الكعبان أو الكعبين، هكذا يقولون. نعم، لكن هل هذا هو الصواب؟ جماهير أهل العلم يقولون بشرطية هذا الوصف، بعض الفقهاء يقول ليس عليه دليل. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن الفرق بين الخفين والجوربين. الخف هو الجورب المجلد اللي من جلد، الخف هو المصنوع من الجلد، والجورب هو على خلاف ذلك، يعني يصنع من القماش أو غيره مثلا، يعني ليس من الجلد، فالخف خاص بالجلد، كن من جلد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الإجماع منعقد على أنه من اكتفى بالمسح على ظاهر الخف أنه يجزئه؟ نعم، الإجماع على أن من مسح ظاهر الخف أجزأه، الكلام على من مسح ظاهر الخف فقط، الإجماع على عدم الإجزاء، ومن مسح على باطن الخفين، من مسح الإجماع على أن من مسح باطن أو أسفل الخف أنه لا يجزئه، أما إذا مسح أسفل الخف وظاهر الخف أجزأه في ظاهره. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل هناك عدد للمسحات على الخف؟ ذكرنا لكم ضابط مهم في المسح، تذكرونه؟ نعم. من يعيده للسائل؟ نبي واحد يعيده. أحسنت، كل عضو فيه المسح لا يكرر، احفظها. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن الجوارب الشفافة التي يظهر منها لون الجلد، هل يجوز مذهب الجماهير على أنه لا يمسح عليها، والصواب جواز المسح عليها، وهو مذهب جمع من أهل العلم من أهل التحقيق على أن يمسح عليها. ومن تأمل النصوص الواردة في المسح على الخفين ونظر في آثار الصحابة خلص إلى هذا الأمر، خلص إلى هذا الأمر يمسح عليه. نعم، من جملة ما ذكرنا اللفائف والنعال أيضا، فإن هذا قد يظهر بعض الفرض ويرى من وراء أيضا الحائل، هذا يرى من ورائه محل العضو. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل هل هناك توقيت للمسح على العمامة؟ العمامة بعض الفقهاء وهم الحنابلة ذهبوا إلى أنها إلى أن المسح عليها مؤقت كالمسح على الجوربين للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليالي، هذا مشهور المذهب. والصواب بأن العمامة ليس لها تأقيت، ليس لها تأقيت، وقياسها على الجوربين أو الخفين قياس مع الفارق. طيب من اللي يذكر لي الفارق؟ الآن الحنابلة قاسوا العمامة على الجوربين في تأقيت المسح، وقلنا بأن هذا قياس غير صحيح. طيب من وين قلنا قياس غير صحيح؟ حسين، ها؟ أحسنت، هذا واحد، العمامة لا يشترط أن تلبس على طهارة بخلاف ماذا؟ الجورب. طيب لو قالوا لك يا حسين بأن يشترط أن تلبس على طهارة، ها؟ لا، صار القياس صحيح، لأن من الفقهاء من يقول لا يجوز أن تلبس إلا على طهارة. طيب كيف تلبس على طهارة ويمسح عليها؟ يعني يمسح عليها ثم يلبس، ها؟ من يجيب؟ القياس، هذا طبعا القياس في العبادات غير مقبول ليس بإطلاق، لكن نحن نتكلم الآن إذا قلنا بها، ها؟ أحسنت، الرأس يمسح والرجل تغسل، الرأس يمسح والرجل تغسل، ولذلك القياس هنا مع الفارق، القياس هنا مع الفارق. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل هل بول وروث الحيوان الطاهر غير مأكل اللحم كالهرة وما دونها نجس؟ هذه من المسائل الخلافية اللي ذكرناها لكم، المسائل الخلافية، وقلنا بأن سؤر الحيوان الطاهر، سؤر الحيوانات مثل الهرة والفأرة قاسوا على الهرة بأن طاهر، أما بولها وروثها فنجس، بولها وروثها نجس، لأن القاعدة اللي تضبطونها أن كل مأكول اللحم بوله وروثه طاهر، وكل غير مأكول اللحم فإن بوله وروثه نجس. اضبط هذه، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن ضابط اليسير المعفو عنه من المذي والنجاسات في الثوب. بعضهم قدرها برأس الإبرة، يقولون مقدار رأس الإبرة، وبعضهم قدرها بالنقطة، وهناك من بالغ فقدرها بأكبر من ذلك. وعموما الرجوع في هذا إلى العرف، ما عد يسيرا فإنه معفو عنه، القطرة والقطرتين هذه تعد يسير. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل ينتقض وضوء المرأة التي تغسل طفلها وتنظفه مع مباشرتها لعورته؟ أجبنا على هذا، أجبنا على هذا، قلنا بأن هذه يعني ذكرناها تيسير للأطباء وللأمهات وللقابلات وللخاتن من يختن، إنما ما ينتقض. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما هي الأفضلية في تجديد الوضوء؟ جاوبه أنت، كيف الأفضلية في تجديد الوضوء؟ يتوضأ عن كل صلاة، ها؟ يتوضأ عن كل صلاة، هذا القصد يعني؟ إيه، على العموم إذا كنت تقصد ما هي الأفضلية في تجديد الوضوء، تتجدد لكل صلاة أو لكل صلاتين أو لكل ثلاثة، يعني هذا المعنى مقبول. أما قضية الهيئة والكيفية فغير مقبول، لأن الوضوء هو الوضوء ما يتغير، الوضوء هيئته وصفته واحد. فتجديد الوضوء لما تقول تجديد الوضوء ليس معنى أن تأتي بشيء جديد على خلاف الهيئة والصورة المعروفة الشرعية، لا، وإنما الهيئة واحدة. أما قضية التجديد فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة، يجدد الوضوء لكل صلاة، وقالوا هذا هو الأفضل. ومن أهل العلم من قالوا الأفضل أنه يأتي بالوضوء بعد انتقاض الطهارة، وذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات بوضوء واحد، بوضوء واحد. وبعض الفقهاء لهم تفنن في هذا ويقول بأنه يتوضأ يجدد الوضوء لصلاة الفجر ولصلاة المغرب، وقد قرأت هذا ما أدري أين، لكن عموما يذكرون شيء من هذا، قالوا يعني صلاة بداية النهار وبداية الليل يجدد فيها الوضوء. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. يقول السائل أنه أشكل عليه لفظ يمس ذكره في الصلاة في حديث طلق، فيقول أليس في إشارة إلى أن ذلك المس كان بحائل، لأنه يصعب أن يتصور أنه يدخل يده أثناء الصلاة ويمس ذكره. وين الصلاة مذكور؟ يقرأ الحديث. يقرأ واحد، يقرأ، يقرأ الحديث، يقرأ. اسمعين، عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسس ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة فعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو وضع منه. نعم، على العموم هو قضية أن مس الذكر في الصلاة، يقول بعضهم لا يتصور، لا يتصور، يتصور أن يمس ذكره في الصلاة، لأن ألبسة الناس قديما ليست مثل ألبستنا الآن، كانوا يلبسون الإزار والرداء، ولذلك يدخل يده تحت الإزار، يدخل يده تحت الإزار فيحك. هو قصده أن يلمس ذكره لحاجة، يحك مثلا أو كذا، هذا المعنى. أحسن الله إليك. أو في انتظار الصلاة ممكن يحمل، نعم، مثل ما قال الشيخ معاذ، أو ينتظر الصلاة، يعني يمس ذكره في الصلاة مقصود في انتظار الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل إذا مس ذكره بظاهر كفه فهل يعد هذا مسا؟ هذا على الخلاف المذكور، بعض العلماء يقول إذا مسه بباطن كف، والتفريق لا دليل عليه، التفريق لا دليل عليه على من يذهب بالنقض. نعم. يسأل السائل عن حكم الصلاة بالنعال. سنة، سيأتي إن شاء الله في باب الصلوات، في باب صفة الصلاة سيأتي، وصلى الله وسلم على نبينا.